بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه، ومع الحلقة 21. سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما يتعلق بحد قطاع الطرق، أو ما يتعلق بحد الحرابة. وتقدم معنا في مناسبات عديدة أن هذه الشريعة المباركة من جملة ما جاءت به المحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسب. وبعض الحدود تخدم جانبا معين، وبعضها يخدم أكثر من جانب. ومثل هذا الحد، أعني حد قطاع الطرق أو حد الحرابة، حد شرع من أجل المحافظة على الأنفس، ومن أجل المحافظة على الأموال، ومن أجل المحافظة على الأعراض. بل في الجملة الحدود كلها شرعت لتحقيق هذه المقاصد العظيمة وهذه الغايات النبيلة بها ومن خلالها وغيرها مما جاءت به هذه الشريعة المباركة يحفظ للناس أمنهم وهدوءهم واستقرارهم. وما تحقق الأمن للعباد والمجتمعات بمثل تحققه في تطبيق شريعة الله عز وجل مع الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا فإن أسعد المجتمعات بالأمن المجتمعات التي يطبق فيها شرع الله ويحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، حيث تحكم فيها شريعة الله عز وجل في الصغير والكبير. ولهذا نرى الأمن مستتبا فيها بحمد الله عز وجل. وهذا لا يعني أن لا توجد جرائم في المجتمع وأن لا توجد إشكالات في المجتمع، فقد وجدت جرائم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجد من قتل، وجد من زنى، وجد من سرق، وجد من شرب الخمر. فهذا من طبيعة المجتمعات البشرية. ولكن في الجملة يظل المجتمع الذي ترفرف عليه راية الشريعة وتطبق فيه أحكام الشرع، يظل هذا المجتمع أسعد بالأمن من غيره من المجتمعات الأخرى، والواقع خير شاهد على هذا. من هم قطاع الطرق؟ من هم المحاربون؟ قالوا في تعريفهم: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال قهرا وجهرا. مجرمون يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال قهرا وجهرا، ليس خلسة ولا خفية، وإنما يغصبونهم المال قهرا وجهرا. هذا التعريف لو أردنا أن نقف عند مفرداته، يفهم من في الجملة أولا أن هذا الوصف لقطاع الطرق أو المحاربين يشمل كل من عرض للناس بالسلاح وغصبهم أموالهم قهرا وجهرا، سواء كان هذا الفعل منه في تعرضه للناس وغصبه لأموالهم، سواء كان هذا الفعل واقعا منه في البنيان أو في الصحراء، سواء كان هذا الفعل منه واقعا أيضا في البر أو في البحر أو في الجو أيضا، كما هو الحال في اختطاف الطائرات ونحوها. فكلمة الذين في هذا التعريف، الذين يعرضون للناس، تشمل كذلك أيضا كل من اعترض للناس، من رجل كان أو امرأة. ولهذا كما يصدق هذا الوصف وصف قطاع الطريق أو المحاربين على الرجال، يصدق أيضا على النساء إذا وجدت منهن هذه الجريمة أو وجد منهن هذا الوصف. في التعريف أيضا الذين يعرضون، ولا يفهم من هذه اللفظة ظاهرها الدقيق، فلا يفهم أن وصف قطع الطريق والحرابة إنما تصدق على من باشر الفعل، لا، بل كما أن هذا الوصف أي قطع الطريق والحرابة تشمل من باشر الفعل، تشمل كذلك أيضا من يعني يعينهم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالردء أو المعين. ولهذا قالوا يعامل المعين أو الردء في الحرابة وفي قطع الطريق يعامل معاملة المباشر لهذه الجريمة النكراء. وذلك لأن هذا الحكم، حكم الحرابة وحكم قطع الطريق، يتعلق بالمحاربة، فاستوى فيه المباشر واستوى فيه الردء، وكذلك أيضا الطليع والمباشر الذي يستكشف للناس ونحوهم، كما هو الحال في الغنيمة. الغنيمة إذا قسمت بين المشاركين لا يستحقها فقط الذين باشروا القتال، وإنما يشترك معهم أيضا الطليع والمعين ونحو ذلك. فكذلك أيضا ما يتعلق بالحرابة، هذا الوصف يصدق وحكمها يصدق على الجميع، على المباشر وعلى المعين وعلى الذي يعني ما يسمى بالطليع أو المستخبر أو نحو ذلك. الذين يعرضون للناس بالسلاح، والمقصود يعني التمثيل، وإلا فالمراد أن يكون معه قوة أيا كانت هذه القوة، بها يقوى جانبه. فإذا وجد معه أي قوة حتى ولو كانت غير السلاح، هذه القوة تغلب جانبه وتجعل الآخرين يستطيع بسهولة أن يأخذ منهم المال قهرا ويعني يعرض حياتهم للخطر، فإنه يصدق عليه أيضا هذا الوصف. الذين يعرضون للناس كما تقدم في التعريف، وقصدهم يعني ما يتعلق بأنهم يغصبونهم مالهم، يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال. يغصبونهم ماذا؟ يغصبونهم المال. المال قالوا يشترط فيه حتى يكون هذا الوصف حرابة وقطع طريق، يشترط فيه ما يشترط في المال المسروق، ما عدا يعني ما يتعلق بكون مثلا مالا ومحترما وبلغ نصابا، لكن فقط ما عدا شرط واحد وهو الاختفاء، لأن من شروط القطع في السرقة كما تقدم معنا أن تكون السرقة على وجه الاختفاء من المالك أو نائبه. هذا الشرط لا يشترط في الحرابة، بل الحرابة أصلا لا تتصور إلا إذا أخذ المال قهرا وغصبا ومجاهرة. وقولهم في التعريف يغصبونهم المال، نعم، لا يفهم من أيضا أن هذا الوصف الحرابة وقطع الطريق إنما تكون في غصب المال فقط، وإنما ذكر المال لأنه هو الغالب على من يقوم بقطع الطريق والحرابة أن يكون قصده المال. لكن ومع هذا فليس الحكم خاصا بمن يغصب المال، بل من تعرض للناس بالسلاح وغصبهم أيضا ما سوى المال من النساء والولدان ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه من باب أولى يصدق عليه وصف الحرابة ووصف قطع الطريق، لأن غصب النساء والولدان أعظم من مجرد غصب المال، ولأن خطورة غصب المال غصب النساء والولدان أشنع من غصب المال. ولهذا إذا صدق وصف الحرابة ووصف قطع الطريق على من يغصب الناس أموالهم، فلأن يصدق على من يغصبهم نساءهم وأولادهم من باب أولى. وإذا كانت الحاجة ماسة لردع من يتعرض للناس فيغصبهم أموالهم، فإن الحاجة أشد وأمس وآكد لردع كل من يعترض للناس فيغصبهم نساءهم وأولادهم. قولهم في التعريف أيضا الذين تعرضوا للناس بالسلاح فيغصبون أموالهم قهرا جهرا، هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تخرج السرقة وأن يخرج ماذا؟ الاختلاس. فالسرقة لها حكمها الخاص، والاختلاس أيضا له حكمه الخاص. إنما من أوصاف قطع الطريق وفعل الحرابة أن يؤخذ المال وهذا الفعل على سبيل القهر والجهر. يذكر الفقهاء هنا مسألة اصطلح عليها بمسألة الغيلة. مسألة ماذا؟ الغيلة. والمراد بجريمة الغيلة قالوا هي القيام بالجريمة على وجه الحيلة والمكر والخديعة، كما لو استدرج إنسان حيلة ومكرا وخديعة ثم أخذ المال منه، أو قتل. ففي مثل هذه الحالة إذا قتل مثلا، هل يكون قتله من باب القصاص ينظر فيه إلى الأولياء وما يطلبون من دية أو عفو أو صلح أو نحو ذلك، أو أن هذه الجريمة إذا وقعت على وجه الحيلة والمكر والخديعة تنتقل من كونها حقا للآدميين قصاص إلى كونها حقا لله حرابة وقطع طريق، ومن ثم لا يدخلها العفو؟ هذا هو المراد بحث هذه المسألة. الغيلة القيام بالجريمة على وجه الحيلة والمكر والخديعة. لأهل العلم في هذه الجريمة وفي هذا الفعل قولان مشهوران. القول الأول أن هذه الجريمة التي تقع على وجه الحيلة والمكر والخديعة، سواء كانت أخذ مال أو قتل نفس أو نحو ذلك، ملحقة بالحرابة وليست من قبيل القصاص مثلا، وإنما هي ملحقة بالحرابة، فهي حد من الحدود لا يدخله العفو، وهو مذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح أيضا، وهو الذي يعني اختارته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في إحدى دوراتها بالأغلبية. ويدل على هذا أولا آية المحاربة في سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقالوا من حصل منه هذا الفعل وهو إيقاع الجريمة على وجه المكر والحيلة والخديعة، فقد حصلت منه في حقيقة الأمر محاربة لله ومحاربة لرسوله وسعي عظيم في الأرض بالفساد، ذلك لما في فعله هذا من عظيم الضرر وشدة الأذى للآخرين. فخطورة فعله هذا بلغت حدا عظيما، ومن أجل هذا يصعب الاحتراز منه، يصعب الاحتراز منه. ولهذا كانت هذه الجريمة جريمة الغيلة حرابة في حقيقة الأمر، لأنها في الحقيقة سعي في الأرض بالفساد وخطر عظيم يصعب التحرز منه. قالوا أيضا مما يؤيد هذا قصة اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد أنه دفعه إلى أولياء المقتول. استدرج الجارية وأخذ ما معها من أوضاع ثم قتلها، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ولم يرد، يعني لم يرد في القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعه ورد أمره إلى أولياء مثلا هذه الجارية. كذلك قصة الحارث بن سويد حينما قتل مجدر بن زياد غيلة، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره وأمر بقتله، أمره أي جبريل أمر وسلم بقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله من غير أن يرد الأمر إلى أولياء الدم، لو كان قصاصا لرد الأمر إليهم، إن عفوا عفوا وإن طلبوا الدية وإن اصطلحوا أو تصالحوا على غير الدية كان لهم ذلك، لكن لما لم يرد الأمر إليهم دل على أن هذا الأمر ليس قصاصا وإنما هو حد. وهذا الحديث في الحقيقة نص في القضية، ولكن مما يعكر الاستدلال به أن في سنده من هو متكلم فيه عند أهل الجرح والتعديل. كذلك أيضا مما استدل به المالكية ومن وافقهم على هذا القول ما ورد أن عمر قتل 7 اشتركوا في قتل رجل غيلة، بل ورد عنه رضي الله عنه وارضاه أنه قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ولم يرد في القصة أيضا أنه رد الأمر إلى أولياء الدم. كذلك أيضا من تعليلاتهم على أن الغيلة حد وأنها نوع من أنواع الحرابة والإفساد في الأرض، قالوا الغيلة كفعل المجاهر، يعني الذي يستدرج الإنسان ويحتال عليه ويخدعه ثم يأخذ ماله ويسلبه أو يقتله، فعله هذا كفعل المجاهرة وفعل المكابرة، من حيث ماذا؟ ليس من حيث صورة الفعل وإنما من حيث الضرر الناتج عن هذا الفعل، فالضرر الناتج عن من يعترض للناس في طرقهم ويسلبهم أموالهم أو يقتلهم هو نفسه الضرر الناتج من استدراج شخص حيلة ومكرا وخديعة وسلب ماله وقتله. وكذلك أيضا هذا الفعل خطره على المجتمع كخطر أيضا الحرابة، كخطر من يعترض للناس في طرقهم ويسلبهم أموالهم، خطر الفعلين على المجتمع واحد، خطر الفعلين على أمن المجتمع واستقراره واحد، فلما كان هذان الفعلان متشابهين في الخطر وعظيم الضرر على أمن المجتمع وسلامته واستقراره كان حكمهما واحدا، وكان كل منهما نوعا من أنواع الحرابة وقطع الطريق، لأنه لا يتصور الاحتراز ممن كان هذا فعله. كذلك أيضا يعني هذه جملة مما استدل بها المالكية وغيرهم على أن الغيلة وهي فعل الجريمة على وجه المكر والحيلة والخديعة أنها نوع من الحدود وملحقة بالحرابة وليست يعني من باب القصاص ونحوه. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنها ليست من الحرابة ولا ملحقة بالحرابة هي الغيلة، وهذا كما قلت قول جمهور أهل العلم من الشافعي من الحنفية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم عموم النصوص في القتل أن من قتل فإنه إن أمره إلى أولياء الدم، إن شاءوا يعني قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا اصطلحوا وهكذا، فهو يدفع إلى أولياء الدم وهم بين خيرتين يختارون إما القتل وإما الدية أو الصلح على مال أو نحوه. فقالوا عموم النصوص في القتل وغيره من الجرائم وجريان الأحكام على ما هو معتاد، فيدخل في ذلك الفعل يعني يدخل في ذلك ما لو فعل إنسان الجريمة على وجه المكر والخديعة فتدخل، فإذا قتل فيدخل فعل هذا في القصاص، يدخل ماذا في القصاص ونحوه. قالوا لم يرد في الشرع ما يخصص هذا الحكم العام، ما لم يرد في الشرع ما يخصص هذا الحكم العام ويجعل الغيلة فعلا مستقلا، القتل غيلة فعلا مستقلا أو ملحقا بالحرابة، بخلاف من يعترض للناس في طرقهم وأسواقهم جهرا مكابرة ويسلبهم أموالهم، فهذا ورد فيه نص خاص في آية ماذا؟ في آية الحرابة. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب إلى الصواب، وهو ما ذهب إليه المالكية، وهو أن القتل غيلة ملحق بالحرابة، ملحق بقطع الطريق، ملحق بالإفساد في الأرض، ولا شك أن وجه الإفساد في هذا الفعل ظاهر وبين لكل متأمل. ما هو حد الحرابة؟ حد الحرابة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في حد الحرابة أربع عقوبات غليظة. العقوبة الأولى ما ذكرها الله تعالى بقول أن يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهي أربع عقوبات: القتل أو القتل والصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. هذه العقوبات الأربع عقوبات في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلشناعة هذه الجريمة، جريمة الحرابة وجريمة الإفساد في الأرض وقطع الطريق، كانت عقوبتها أيضا متناسبة مع شناعة هذا الفعل وقبح هذه الجريمة. هذه العقوبات هل هي على التخيير، بمعنى أن ولي الأمر يختار منها ما شاء، أو أنها ليست على التخيير وإنما على الترتيب والتنويع، وأن كل عقوبة يقابلها فعل معين، يقابلها فعل معين من المحاربين ومن المفسدين في الأرض؟ لأهل العلم منهجان في التعامل مع هذه الآية. منهم من يرى أن الآية ليست على التخيير وإنما هي على التربيع، على الترتيب والتنويع، ومنهم من يرى أن هذه العقوبات المذكورة في الآية إنما هي على التخيير، وحينما يكون هي على التخيير لا يريدون بالتخيير التخيير المطلق أنه تخيير مبني على التشهي، لا، وإنما يقولون إن التخيير مبني على مراعاة المصلحة، مبني على ماذا؟ على مراعاة المصلحة، وليس تخييرا مجردا ومطلقا مبنيا على محض التشهي والاختيار. هذا الاتجاهان لعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نتناولهما بشيء من التفصيل. هذا ما سنح به وقت هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء متجدد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.